ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومنهم من يقول ربنا وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. حقا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. إخوة الإيمان، لو أراد الله تعالى عقوبة المؤمن في جهنم وتخليده لما ألهمه معرفته وتوحيده. يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف. التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النعيم بسنهرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية. وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي